بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطرق الحكمية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله. وصلنا إليه فصل في إجازة القضاء بشهادة النساء. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف. ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات، ممكن يأخذ بشهادة المرأة دون الرجل، يعني من غير الرجال، ممكن تستشهد بمرأتين بامرأة على حسب المشهود عليه، لكن هذا بشرط أن يكون في غير الحدود والقصاص عند جماعات من الخلف والسلف، لأنه لا يعمل بشهادة المرأة في الحدود ولا في القصاص. إنما قوله تعالى: فرجل وامرأتان، هذا في الأموال، أما في الحدود والقصاص فلا يعمل بشهادة المرأة. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن زبير بن حريث عن أبي لبيد أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر وشهد عليه 4 نسوة، ففرق بينهما عمر. قال: وحدثني ابن أبي سعيد عن يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أجاز شهادة النساء في النكاح، حدثنا ابن أبي سعيد عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق، وإنما رواه أبو لبيد ولم يدرك عمر. نعم، وعلى هذا لا يصح. وقد قال بعض الفقهاء: تجوز شهادة النساء في الحدود. فالأقوال 3، أرجحها أنه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: شهادة المرأة الوحيدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم. يعني إذا المرأة يجوز لها أن تشهد وحدها، تشهد المرأة وحدها يعني من غير الرجل، يعني أو نساء يشهدن من غير الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال. من هنا لو اشترطنا الرجال فإن هذا لا يمكن، إنما فيما اختصصنا به. وقال علي: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم. وطبعا يدل على هذا ما جاء عند البخاري لما قال الرجل: يا رسول الله، إن فلانة قد زعمت أنها أرضعتني، أنا وفلانة، امرأة خطبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فإذا قالت المرأة: أنا أرضعت فلانا وهو صغير، أو أرضعت فلانة وهي صغيرة، فإنه يؤخذ بشهادة المرأة وهي امرأة وحيدة، لأن هذا من خصوصيات النساء، فالمرأة هي التي تطلع على الرضاع، تطلع على الحمل، تطلع على شيء من هذا، ما كان فيه اختصاص للمرأة لا يطلع عليه الرجال فإنه يؤخذ بشهادة المرأة في ذلك. أما ما عدا ذلك ففي الأموال تكون شهادة المرأة مع الرجل، فرجل ومرأتان، فالمرأتان تقومان مقام الرجل. واحد مثلا أخذ دين من واحد، اشترى شراء من واحد، مسألة الأموال يؤخذ بشهادة المرأة لكن مع الرجل ليس وحدها. أما في الحدود كالزنا مثلا، في الحدود والقصاص، فلا يؤخذ بشهادة المرأة أبدا، لا مع الرجل ولا مع غير الرجل. هذا حاصل ما يكون من أحوال للمرأة في الشهادة. إذن هناك أشياء لا يؤخذ بشهادة المرأة فيها أبدا، ما هي؟ الحدود والقصاص وكذا. 2، هناك أشياء يؤخذ بشهادة المرأة بها مع الرجل وهو الأموال، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هناك أشياء يؤخذ بشهادة المرأة وحدها لا يكون معها رجل، وهو فيما لا يطلع عليه إلا النساء، ما يطلع عليه الرجال. نعم. قال: وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب ومحمد بن حسن وابي طالب وابن منصور ومهنة وحرب، واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا، وقال: هو حجة في شهادة العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاد شهادتها وهي آمة. وقال أبو الحارث: سألت أحمد عن شهادة القابلة، المرأة التي تقوم بالولادة يعني، فقال: هو موضوع لا يحضره الرجال، ولكن إن كنا ثنتين أو ثلاثا فهو أجود. وقال في رواية إبراهيم بن هاشم: وقد سئل عن قول القابلة أيقبل؟ قال: كلما كثر كان أعجب إلينا، ثلاث أو أربع، لكن واحدة أيضا يقبل قولها في هذا. طيب، وذكر أثارا في هذا أن المرأة يقبل شهادتها في هذا الباب الذي لا يطلع عليه الرجال. قال: فصل. أمثلة من شهادة النساء. وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس، فأحد الحديثين متفق على صحته، وهو حديث عقبة ابن الحارث، وقد تقدم اللي هو لما قال: يا رسول الله، لقد زعمت امرأة أنها أرضعتني أنا وفلانة اللي هي التي خطبها، فقال النبي: كيف وقد قيل؟ يعني أن النبي عمل بشهادتها. والحديث الثاني رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائني، وهو مجهول، عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة، لكن الحديث ضعيف. وأما الأثر فقال مهنة: سألت أحمد عن حديث علي رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة عن من هو؟ فقال: هو عن شعب عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي، وهذا أيضا إسناده ضعيف. قلت: رواه الثوري عن جابر، وقال الشافعي: لو ثبت عن علي صرنا إليه، ولكنه لا يثبت عنه. ثم ذكر كلام أهل العلم في ذلك، ثم قال: قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك، فإذا شهدت عنده المرأة الوحيدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، وتجب عليه مفارقتها. يعني لو جاء رجل حتى لو بعد ما تزوج بسنين وصار له أولاد، فجاءت امرأة وقالت: يا فلان، أنا أرضعتك أنت وهذه البنت 5 رضعات أو 10 رضعات، فحينئذ يفرق بينهما فورا، ولا أولاد ينسبون إلى الأب عاد، لكن يفرق بين هذا الرجل وبين المرأة، لأنه لو استمر فإنه يكون مستمرا في نكاح أخته وهي لا تحل له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المستفتي في ذلك: دعها عنك، وليس لأحد أن يفتي غيره، إلا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم حكم بينهما بالتفريق حكما مثل ما حكم في المتلاعنين، ولا أمر فيه بالقتل كالذي تزوج امرأة أبيه، ولكنه غلظ عليه في الفتية، فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه. فإذا شهدت معه امرأة أخرى فكانت اثنتين، فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم، وهو عندنا معنى قول عمر إنه لم يجز شهادة المرأة الوحيدة في الرضاع وإن كان مرسلا عنه، فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين أو الرجل والمرتين، لما حضر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء. وعلى هذا يوجه حديث علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنه في المرأة الوحيدة، إذ لم يوقت فوق ذلك وقتا بأدنى ما يكون بعد الوحيدة إلا اثنتان من النساء، والله أعلم. نعم. قال أبو عبيد وساق بالسندية عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك بحملهن وحيضهن. يبقى هذا فصل في شهادة المرأة، أن المرأة يعمل بشهادتها وحدها، ولو كان معها أخرى فهذا أفضل فيما تختص به النساء، أما فيما لا تختص به النساء فإن كان أموالا كانت مع الرجل، وشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، فرجل وامرأتان. وأما في باب الحدود والقصاص فإنه لا يعمى بشهادة المرأة مطلقا، هذا الذي دلت عليه السنة. نعم، نقف عند فصل قبول شهادة الرجل الواحد عند